بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وتحديدا أغلاط أو أخطاء إنجيل متى في الأساس. وصلنا للغلط رقم 63. الشيخ هنا بيقول في الباب 16 من إنجيل متى: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه كذا كذا كذا. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. الموضوع ده موضوع جوهري جدا ومحوري. أنا بعتقد من خلال إجمالي النصوص اللي بتتكلم عن الموضوع ده، والشيخ رحمة الله الهندي هيستفيد في النقطة دي كثيرا، من خلال إجمالي النصوص اللي بتتكلم عن الموضوع ده، الموضوع ده من التعاليم الأساسية في العهد الجديد. نصوص كثيرة منسوبة للمسيح بتتكلم في هذا الموضوع، نصوص كثيرة أيضا في باقي العهد الجديد في الرسائل والرؤية بتتكلم أيضا عن هذا الموضوع. إيه بقى الموضوع؟ موضوع المجيء الثاني للمسيح، وهل سيكون قريبا ولا لا، وقريبا إلى أي درجة؟ قريبا إلى درجة إنه من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. خلي بالك المشكلة دي من المشاكل اللي المسيحيين بيحاولوا يتشقلبوا حواليها علشان يلاقولها أي تنظير أو أي حل. والمشكلة إن النصوص في غاية الوضوح، أو على الأقل بعض النصوص في غاية الوضوح، ما تقدرش تهرم من دلالتها. المسيح في كل هذا الإصحاح بيتكلم عن أحداث يوم القيامة اللي من ضمنها المجيء الثاني اللي المسيح بيحكي عنها: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه معه ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. فهو وصف إيه الملكوت ده؟ يأتي في مجد أبيه مع ملائكته يجازي كل واحد حسب عمله. بيقول ان في ناس حاضرة دلوقتي مش هتموت لحد ما تشوف ده. طبعا هذا غلط واضح. ليه؟ فات اكتر من 2000 سنة، او فات حوالي 2000 سنة، والكلام ده لسه ما حصلش، وكل اللي كانوا موجودين ساعتها ماتوا وشبعوا موت. فهنا الشيخ بيقول كل اللي حضروا كلام المسيح اللي هو بيقول إن من القيام هاهنا كلهم ذاقوا الموت وصاروا عظاما بالية وترابا، ومضى على ذوقهم الموت أزيد من 1800 سنة. ده بالنسبة طبعا للشيخ. وما رأى أحد منهم ابن الله آتيا في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة مجازيا كلا على حسب عمله. هو بيوصف كويس. الشيخ بعد كده هيكمل في هذا الموضوع، لكن أنا حابب إن احنا نمسك الموضوع نص نص ونشوف رأي العلماء في النص ده ايه. فآدي الغلط رقم 63، ولو شئنا لقلنا 63 و64 و65. ليه؟ لان النص ده متكرر في متى ومرقس ولوقا. آدي النص بتاع متى: ان من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت، إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. خلي بالك في تبديل شوية في الكلام. النص بتاع إنجيل متى بيقول حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته، هنا قالك حتى يروا ملكوت الله. حتى يروا ملكوت الله، طب هو ملكوت الله ده عبارة عن إيه؟ وهل فعلا من القيام هاهنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله؟ المفروض إن ملكوت الله معناه مملكة الله. مملكة الله معناها انهم هيحكموا ارض الله بشرع الله، اللي هو بقى حكم المسيح على الارض. ده المعنى. النصارى برضو بيؤمنوا ان الكلام ده هيحصل في المجيء الثاني قرب قيام الساعة. هو بيقول ان من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله، او نص متى اللي مشكلة اكتر لانه واضح اكتر: حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. نشوف بقى كلام بعض العلماء. ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ اعلن الرب لتلاميذه حقيقة اذهلتهم، مفادها ان قوما من القيام معه لن يذوقوا الموت حتى يروه آتيا في ملكوته. والمشكلة الطبيعية التي تنشأ هنا هي أن جميع التلاميذ قد ماتوا، مع أن الرب لم يأتي بعد بمجد وقوة لتأسيس ملكوته على الأرض. الإشكالية واضحة. هنا بقى ويليام ماكدونالد إيه حل المقترح؟ هذه المشكلة تنحل عندما نتجاهل تقطيع الفصول الكتابية ونعتبر الآيات الثمان الأولى من الفصل كذا شرحا لهذا التصريح الغامض، وتصف هذه الآيات أحداث تجلي المسيح على الجبل حيث رآه كذا كذا. إيه القصة دي؟ قال لك بذلك أكرمهم المسيح برؤية لمحة مسبقة عن ملكه المجيد. ده تأويل أغلب النصارى للنص ده تحديدا. النص هنا موجود فين؟ في متى 16-28. هنفتح متى 16 آدي 28 آخر نص في الإصحاح. الحق أقول لكم إن من القيامة هنا قوم. طيب هنروح للإصحاح اللي بعده. بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال، وتغيرت هيئته وأضاء وجهه وصارت ثيابه بيضاء كالنور، فجعل بطرس يقول كذا كذا وصوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب. النصارى بيسموا الوقعة دي واقعة التجلي. ماشي، واقعة التجلي بعدين يعني ايه لازمتها؟ هم بيدعوا ان احداث تجلي المسيح على الجبل ده عبارة عن ان المسيح اكرمهم برؤية لمحة مسبقة عن ملكه المجيد. ايه الكلام الفاضي ده؟ النص بيقول ان من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آتيا في ملكوته. يعني زي ما شرح في النص اللي قبليه معاه ملائكة وجاي هيملك. ايه دخل ده بالتجلي؟ قال لك اصل التجلي ده لمحة عن اللي هيحصل بعدين. طب هو المسيح قال لهم كده؟ المسيح قال حتى يروا ابن الانسان آتيا في ملكوته، مش التجلي. انا بعتقد ان دي محاولات تدليس، نصب، ضحكة على الدقون، يعني حاجة في الرنج ده. الواقع ان احداث تجلي المسيح على الجبل ليس لها اي علاقة باللي قاله المسيح انه هيحصل، وان قوما من القيامة هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوت. التجلي ده مش رؤية ابن الانسان اتيا في ملكوت، ده الواقع. لكن يعني احنا هنطلع المسيح كذاب؟ هي دي بقى خطورة المشكلة. دي نبوة للمسيح بيتنبأ بان ده هيحصل، طب ده ما حصلش يبقى هو نبي كاذب. مشكلة كبيرة. حتى في مرقس ولوقا حتى يروا ملكوت الله، ده مش ملكوت الله. التجلي مش ملكوت الله. فهو بيضحك على الناس. نشوف بنيامين بينكرتون، قوما لا يذوقون الموت اي لا يموتون. هنا بيقول لك ولا يفيد شيئا عن طول أعمارهم، بل يفيد فقط حقيقة الأمر وهي أنهم لابد أن يروا ما أشار إليه الرب قبل موتهم. ماشي، هو يقصد إيه؟ إن النص ده مش بالضرورة معناه إن هم هيعيشوا آلاف السنين. الفكرة كلها إنه هم يعني ممكن يعيشوا قد إيه؟ 100 سنة؟ 150 سنة؟ المهم إن ده بيعطي انطباع واضح بقرب حدوث الأحداث اللي تنبأ بها المسيح. ده المعنى. هنا بيقولك شاء الله أن يريهم إياه بعد ذلك بوقت وجيز، هو يقصد التجلي. وبعدين بيقولك ده لا يخل بما قال الرب. هو أنت بس افهم يسوع قال إيه؟ إنه لم يقل عن وقت طويل أو قصير. أيوة، أمال قال إيه؟ إنما صرح أن قوما منهم لا يموتون حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. كويس، هم بقى شافوا ده قبل ما يموتوا؟ لا طبعا. شوف هنا بيقولك ايه، لم يرد ذكر حادثة اخرى يمكن ان يتم فيها قول الرب هذا سوى التجلي فقط. الكلام اللي بيقوله بنيامين بينكرتون هنا خطير جدا. ليه؟ لانه هو لازم يخلي كلام المسيح صحيح، ما ينفعش يطلع بيكذب او نبي كاذب او النبوة ما تحققتش، فهو ما عندوش غير واقعة التجلي، فيبقى أكيد هو ده اللي كان يقصده. رغم إن الواقع واقعة التجلي ليست ابن الإنسان آتيا في ملكوته، ده واضح جدا، لكن إحنا ما عندناش سوى التجلي. طيب قال لك فإنه إن قيل أنه أشار إلى حلول روح القدس يوم الخمسين، إيه دخل ده بابن الإنسان آتيان في ملكوته؟ كلامه واضح. هنا بيقول لك إيه؟ ولا يفوتنا أيضا أن ما ذكر فيه كذا كذا كذا بعد وعد الرب مباشرة هو حادث التجلي، فلم يعد مفر من التسليم بأنه هو المقصود في وعد الرب. والله ده كلام ناس يائسة بائسة، احنا ما قدمناش غير كده. طب هل التجلي ده هو ابن الإنسان؟ لا، بس احنا ما قدمناش غير كده، فيبقى لازم نقول كده. ويليام أدي بيقول ايه؟ هذا القول يفيد ان الحادثة التي ينبئ بها تحدث وبعض الحاضرين في الحياة. مفهوم النص واضح. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ آتيا في ملكوته، دي تدليسة في الجون. خلى آتيا في ملكوته أي في عظمته وبهائه الملكي. الكلام ده مش صحيح، هو مش المقصود عظمته وبهائه علشان يخلي التجلي لمحة لعظمته وبهائه. ابن الإنسان آتيا في ملكوته، ملكوته اللي هو إيه؟ هيملك مع ملائكته، هيحكم، يجازي كل إنسان حسب عمله. يعني إيه؟ يعني الفكرة مش منظر، الفكرة فعل هيحصل. وهو ده تفسير إن النصوص المقابلة بتقول حتى يروا ملكوت الله، قد أتى بقوة حتى يروا ملكوت الله. فعل هيحصل، هنملك وهنحكم. لا، هو هنا خلى الموضوع إيه؟ مجرد منظر. فلما يحصل التجلي حصل منظر، يبقى تحقق وعد الرب أو النبوة. يعني شوف هنا بيقولك إيه؟ فالمقصود أنه يظهر أثناء حياة بعض الحاضرين أدلة قاطعة على أن الملكوت الذي أنبأ به الأنبياء والمسيح نفسه قد تأسس على الأرض. خلاها مجرد منظر ومظهر. كلام ده غلط. النص بتاع مرقس بيقول أتى بقوة، ملكوت الله أتى، حصل. آتيا في ملكوته نفس المعنى، إنه هيحقق الملك. هو قطعا ولا شك محدش فيهم رأى ملكوت الله يتحقق، وقطعا ولا شك محدش فيهم شاف ابن الإنسان آتيا في ملكوته. الله المستعان. قال لك في أمر هذا الإتيان ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه حادث التجلي المسيح. قال لك ده إيه؟ ده عربون مجيئه ولمعان المجد الذي سيظهر. أي كلام. هنا بيقول يوافق هذا الرأي قول بطرس، وهو يشير إلى التجلي بطرس الثانية، معينين عظمته. أيوة ماشي، أنت عينت عظمته. أنت شفت ابن الإنسان آتيان في ملكوته؟ لا. أنت شفت ملكوت الله؟ لا. قال لك الرأي الثاني حلول روح القدس يوم الخمسين، والرأي الثالث خراب أورشليم. والكلام ده بنيامين بينكرتون نفسه بينتقده. فبنيامين بينكرتون بيقول لك ما هوش يوم الخمسين ولا هو خراب أورشليم، مفيش غير التجلي هو اللي ينفع. النص بقى بتاع مرقس، قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة، بيخليها برضو حادثة التجلي. يا جماعة، حادثة التجلي دي هي ملكوت الله؟ لا، بس يعني ما عندناش غير كده. قال لك ده لمحة من مجد الملكوت الآتي، لمحة من مجد الملكوت الآتي على جبل التجلي. الله المستعان. ويليام ماكدونالد هنا بيقول لك فعلى جبل التجلي رأوا ملكوت الله بقوة. ده تدليس أو خداع. أنت بتكلم ناس مش فاهمة يعني ملكوت الله، فبيقول لك هم رأوا ملكوت الله لما المسيح اتغيرت هيئته، رأوا ملكوت الله؟ ده أي كلام فاضي. هنري آيرنسايد بيقول لك حدث هذا بعد أسبوع، حيث يوضح لنا كذا. قال لك إنهم كانوا شهود عيان لجلالته عندما كانوا معه على الجبل المقدس. المسيحيين بيلعبوا لعبة ما تكرر تقرر. كلنا يا جماعة نقول في نفس واحد إن النص ده عن التجلي، يبقى هو عن التجلي، خلاص كده. نروح على الغلط اللي بعده، الغلط رقم 64 في نفس الموضوع. ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. المسيح بيقول لهم مرة تانية في مكان تاني في موقف تاني أحداث معينة هتحصل. الكلام ده كان في الباب العاشر، اللي قبليه كان في الستاشر، عشان بس تبقوا واخدين بالكم. فالمسيح بيقول لهم هيحصل حاجات، انتوا بشروا في المدن بتاعت بني إسرائيل، متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. مش هتلحقوا تفوتوا على كل المدن قبل ما أنا أرجع، أنا هرجع قبل ما تفوتوا على كل مدن إسرائيل. هنا الشيخ رحمة الله الهندي مرة تانية بيقول هذا أيضا غلط، لأنهم أكملوا مدن إسرائيل وماتوا، ومضى على موتهم أزيد من 1800 سنة وما أتى ابن الإنسان. وبعدين الشيخ بيقول اللي فات ده قبل صعود المسيح للسماء، في بقى نصوص بعد صعوده للسماء بنفس المعنى. لكن خلينا نرجع الأول نشوف أقوال العلماء. آدي النص هو: متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي من الإنسان. ده في متى 10:23. هفتح برنامج الأرابيك بايبل وهجيب التي أس كي، وهفتح برضو على متى 10 وأجيب النص رقم 23: ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم كذا. طيب هنا بيقول لك النص ده شبه النص اللي بيقول إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت، كويس. وبعدين في عندك نصوص تانية برضو بتصف مجيء ابن الإنسان، والنصوص دي مهمة لأن ده المفروض وصف المسيح لإيه اللي المفروض هم يشوفوه، يبقى هو ده مجيء ابن الإنسان. لكن هي الفكرة أن غالبا النص ده ملوش مقابل في الأناجيل التانية. فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي من الإنسان. طيب إيه بقى تعليق العلماء؟ ويليام أدي بيقول أراد بذلك أن تلك المدن كانت كثيرة كافية لأن يبشروا أهلها بالتتابع وهم يعتزلون ما فيها من الاضطهاد، وأنهم لا يفرغون من تعليمهم فيها حتى يرفع الخطر ويؤسس ملكوته. هل الكلام ده حصل؟ هنا هو بيقول لك رأى البعض، لأن النص بيقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي من الإنسان. طب هو ما جاش، قال لك يأتي من الإنسان هذه إشارة إلى نهاية إرساليتهم بإتمامهم خدمتها، أي كلام فاضي. ورأى البعض الآخر أنها إشارة إلى مجيء المسيح بنفسه، لا، للنقمة بأهلاك أورشليم وإزالة الطقوس المساوية، وتم ذلك باللي هو خراب الهيكل يعني. وهو بيقول وهذا الرأي الأصح، ما أنت ما عندكش غير كده. هو ما يقدرش يقول إن النص ده معناه التجلي، لأن النص ده بعد التجلي، ده ابتداء. طب بقى هنخليه إيه؟ ما احنا في النص الأولاني كان عندنا ثلاث اختيارات: التجلي والخمسين وخراب أورشليم. التجلي فلتت مننا خلاص، فبقى عندك يوم الخمسين وخراب أورشليم، نخليها خراب أورشليم. أي حاجة. A popular commentary on the New Testament بيقول إيه؟ قبل ما يخلصوا مهمتهم في اليهودية الحكم على اليهود هيحصل، اللي هو خراب أورشليم. طبعا يعني هم بيتعاملوا مع ناس، بصراحة أنا بزعل. ليه؟ هو النص بيقول حاجة، إحنا كمفسرين عارفين إن في مشكلة، فهنتفق مع بعض ان احنا نتجاهل النص بيقول ايه. النص بيقول لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان، كويس. والمفروض يأتي ابن الانسان المعنى والمقصود واضح ومشروح ومعروف. انا هتجاهل كل ده وهخترع حاجة تانية هحطها مكان حتى يأتي ابن الانسان. هنا بيقول لك ايه، ده اعتراف مهم، التحقيق الحرفي للنبوة لسه ما حصلش. وهو المشكلة ان انت بتربط حتى يأتي من الانسان بتكميل مدن اسرائيل، مش هتكمله هيكون جه، ده ما حصلش. طب خلي بالك، هل برضو خراب اورشليم كان قبل ولا بعد ما يكملوا مدن اسرائيل؟ برضو ما تركزش. هنا هو بيدلس وبيقول حتى يأتي من الانسان بتشير اولا لخراب اورشليم، فين الكلام ده؟ وبعدين بيقول لك the more remote reference however is not excluded. هو خلى المعنى الظاهر المباشر للنص حتى يأتي من الإنسان هو ده المعنى البعيد، بعيد بمعنى ان هو ما تحققش لسه، ده لسه هيتحقق وربنا عالم هيتحقق امتى. هو خلى المعنى الظاهر هو المعنى البعيد المستبعد. سبحان الله. Word pictures in the New Testament، قال لك ده إشارة للتجلي. طبعا ده كلام فاضي، التجلي كان قبل ما يقول الكلام ده أصلا. ناس تانيين بيقولوا ده البنتكوست اليوم الخمسين، others to the second coming, المجيء التاني. بصراحة الرأي ده مستبعد قوي. ايه ده؟ ازاي يقولوا كده؟ ازاي يقولوا ان النص ده معناه المعنى الاظهر والاوضح والاصرح من النص ده؟ اجرام. شوف بقى هنا، قالك البعض قال ان متى وضع هذا الكلام في سياق خاطئ، يعني في غلطة هنا. غلطة ليه؟ ما هو ازاي هيبقى يقصد التجلي والكلام ده اتقال حسب ترتيب الانجيل بعد التجلي؟ ما يصحش. فهنا بيدعي متى وضع هذا الكلام في سياق خاطئ. ناس تانين بقى وحشين بيقولوا ان يسوع اخطأ. ما هو حسب ظهر النص انتوا بتنسبوا الخطأ ليسوع. قال لك ده بقى ادعاء خطير. ماشي ادعاء خطير، طب وبعدين يعني ايه الحل؟ سبحان الله، كل ده دليل على ان المشكلة واضحة وقوية وصريحة. The People's New Testament قال لك حتى يأتي من الإنسان في الأساس بلا شك بيتكلم عن مجيء المسيح في ملكوته. شاطر. طب الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ قال لك برضو راجع متى 16-28 اللي احنا النص اللي احنا لسه متكلمين عنه. هو هنا كأنه بيقول يبقى بالمعنى ده المسيح كان المفروض مجيئه الثاني يحصل وقت حياة بعض التلاميذ. انت كده بتصعب الموضوع اكتر. النص بيقول مش هتكملوا مدن اسرائيل حتى يأتي من الانسان. يبقى انتوا موجودين وبتعملوا حاجة مش هتلحقوا تخلصوها اكون انا رجعت. ممتاز. الكلام ده حصل؟ قالك الكلام ده حصل في يوم 50. اي كلام. وبرضو هو بيقول هو اتى في ملكوته في يوم 50. ده ايه؟ انت بتقرأ انهي نصوص؟ فين يوم 50 في اعمال الرسل في اي ذكر المسيح اصلا؟ لا، قالك ده هو اتى في ملكوته، وخراب اورشليم اتى في ملكوته. قالك بقى في بقى في الاخر خالص لما يأتي في نهاية الزمان، لما يحكم العالم بقى. يا عم الحاج، ما انت لسه قايل ان هو ده المعنى الرئيسي الاساسي وده ما حصلش، وذكرت حاجات ملهاش علاقة بالموضوع على ان هو ده تحقيقه. طيب ألبرت بارنز نوتس اون ذا بايبل قال لك حتى يأتي من الانسان ده غالبا يقصد خراب اورشليم. هنعمل ايه يعني؟ جوزيف بنسونز كومنتري اون ذا اولد اند نيو تيستمنت بيقول ايه؟ قال لك حتى يأتي من الانسان علشان يدمر مدينتهم وامتهم ومش عارف مين. والله العظيم اقل ما يقال ان ده استغفال. هو المسيح جه وهو اللي عمل كده بنفسه. قال لك وصف خراب اورشليم ده بيتقال عنه مجيء ابن الانسان. ايوه، يعني احنا اي حاجه تحصل نقوم واحنا مسمينها مجيء ابن الانسان؟ الكلام ده نعتبره دليل لو كان المسيح نفسه هو اللي وصف بالشكل ده. الله المستعان. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل قال لك حتى ياتي ابن الانسان ما يتفهمش المجيء التاني اللي هو خالف كل اللي قبل منه. ما هو في الاخر هدفه يدافع عن المسيح وخلاص، حتى لو هقول كلام غير معقول. حتى ياتي ابن الانسان ما يتفهمش، ما ينفعش نفهمه المجيء التاني. امال نفهمه ايه؟ قيامه المسيح من الاموات. انت بتخترع، اللي هو ما حدش قبله قال الكلام ده. انا هخترع مجيء من الانسان ده قيامته من الاموات، لا تجلي بقى ولا. طيب قال لك يمكن برضو يوم 50 وبرضو خراب اورشليم. يعني هو كانه بيقول ايه؟ مشوها اي حاجه تانية غير معناها الحقيقي اللي هو المجيء التاني. الله المستعان. فعلا والله، يعني الواحد لما بيتامل حال النصارى غلابه جدا والله العظيم. المشكله واضحة جدا وصريحة، دلالة النص واضحة جدا وصريحة. لا يا جماعة، احنا نفهم النص بأي طريقة تانية غير المعنى الصحيح، لأن المعنى الصحيح هيأدي المشكلة. يبقى لازم ننفي هذا المعنى، لأن أكيد المسيح مش هيغلط أو كاتب الإنجيل هيغلط، ما ينفعش. ننتقل بقى لمجموعة أغلاط اللي هو الشيخ بيحطها إيه؟ أقواله بعد العروج، نصوص مفادها مجيء المسيح سيكون سريعا وقريبا لكنها كلها نصوص بعد رفع المسيح. فالشيخ حطتهم تحت الأغلاط 65-66-67-68. بعد ما ذكر النصوص بيقول وبحسب هذه الأقوال المسيحية كانت الطبقة الأولى اللي هو جيل الصحابة أو الجيل اللي عاصر المسيح تعتقد أن عيسى عليه السلام ينزل في عهدهم والقيامة قريبة وأنهم في الزمان الأخير، وقال لك فيما بعد هنبقى نجيب اعترافات علماء. نشوف كده النصوص اللي ذكرها الشيخ في سفر الرؤيا 3 مرات، النصوص دي منسوبة للمسيح في سفر الرؤيا. ها أنا آتي سريعا، ها أنا آتي سريعا، وها أنا آتي سريعا، رؤية 3:11، رؤية 22:7، رؤية 22:12. هنا ناشد حنا بيقول ها أنا آتي سريعا، هذه هي الكيفية التي بها سيحفظ كنيسته من ساعة التجربة. الفكرة كلها إيه؟ في سفر الرؤيا آخر القرن الأول ميلادي المسيحيين كانوا تحت اضطهاد شديد جدا، فكانوا بيصبروا نفسهم بفكرة إن المسيح مجيئه الثاني سيكون سريعا، فبالتالي لما المسيح يأتي مع ملائكته في ملكوته ويقيم حكمه على الأرض ويملك ويقيم مملكة الله أو ملكوت الله، أكيد الاضطهاد سيرفع عن المسيحيين. فها أنا أتي سريعا، هذه هي الكيفية. أيوة الكيفية إيه بقى اللي هيحصل؟ يعني إنه خلاص هيقيم ملكوت الله، هيأتي مع ملائكته، وزي ما النص بيقول لأجازي كل واحد كما يكون عمله، فساعتها الاضطهاد سيرفع. لكن طبعا الاضطهاد ما ترفعش ولا حاجة. هنا بيقول لك هذه هي الكيفية التي بها سيحفظ كنيسته من ساعة التجربة، ما حصلش حاجة، فضلوا تحت الاضطهاد لغاية بداية القرن الرابع الميلادي لما الامبراطور قسطنطين رفع هو الاضطهاد. قال لك الموضوع ده بيتكرر 3 مرات في الإصحاح الأخير من هذا السفر. هنا ذاكر العدد 7 وعدد 12 وعدد 20، ادي 7 و12 وادي العدد رقم 20، ادي كمان ضفنا نص رابع انا اتي سريعا 3 مرات في اخر اصحاح ويليام ادي. كثيرا ما كررت هذه العبارة في هذا السفر 2:5 و16، ادي اضفنا نصين كمان في رؤية 2:5 ورؤية 2:16، فاني اتيك عن قريب، وهنا في رؤية 2:16 فإني آتيك سريعا، عن قريب وسريعا سريعا سريعا سريعا سريعا. قال لك دي كلمة انذار للمتوانين وتعزية للثابتين الأمناء. أيوة في الآخر ما حصلش، يعني هو بيقول كده وخلاص. هنا ديفيد كويزك بيقول أولا على الكنيسة في فيلادلفيا أن تتذكر أن يسوع سيأتي سريعا وأن عليهم الاستعداد لمجيئه. أيوة جاي إمتى يعني؟ هنا بيقول لك علينا أن نفهم أن كلمة سريعا تشير أيضا إلى أن مجيئه سيكون على نحو مفاجئ وغير متوقع، لكنه ليس فوريا بالضرورة. يا عم احنا ما قلناش فوريا، المفروض أن الكلام ده تثبيت للأمناء وأن هي دي الطريقة التي سيحفظ كنيسته من ساعة التجربة. مفيش حاجة حصلت، مجاش، هو لم يأتي، كل الناس دي ماتت وشبعت موت. آخر مجموعة نصوص هنختم بيها النهاردة الأغلاط من 69 ل 75. شوف الشيخ هنا ذاكر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نصوص. السبع نصوص دول فيهم نفس المعنى. الفرق الجوهري ما بين النصوص اللي فاتت، النصوص اللي فاتت كلها قبل العروج وبعد العروج منسوبة للمسيح نفسه، أما النصوص دي فمنسوبة لباقي كتبة الرسائل. فهنا رسالة يعقوب لأن مجيء الرب قد اقترب، الرسالة الأولى لبطرس وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، الرسالة الأولى ليوحنا أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي بولس نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا لملاقاة الرب في الهواء. النص ده مهم جدا. رسالة بولس إلى أهل فيليبي الرب قريب، رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، كأن مفيش بعدينا. برضو في نفس الرسالة لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، نفس معنى النص اللي بيقول الأحياء الباقين. فهنا الشيخ بيعلق وبيقول هذه الأقوال السبعة دالة على ما ذكرنا، ولما كانت عقيدتهم كذا كانت هذه الأقوال كلها محمولة على ظاهرها غير مؤولة وتكون غلطا. فهذه 7 أغلاط. قبل ما ندخل في 7 أغلاط في سفر الرؤيا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 و7 17 17 نص مفادهم المجيء الثاني ليسوع قريب وإن احنا عايشين في نهاية الزمان. طبعا أنا حابب بس أكون صريح إن في بعض النصوص يعني دلالتها مش قد كده. النصوص اللي منسوبة للمسيح قبل رفعه للسماء قوية جدا جدا ودلالتها واضحة. إجمالي نصوص سفر الرؤيا المنسوبة للمسيح في سياق الاضطهاد وبيصبر الناس يتحملوا ده أنا جاي لك بسرعة هو إن المسيح لم يأتي ليخلصهم من الاضطهاد. ده في سياق خذلان كان المفروض ينقذهم بيصبرهم أنا جاي لك بسرعة اصبر. كلهم ماتوا شبعوا موت وما أنقذهمش من حاجة لهم ولا أجيال كثيرة بعديهم لغاية بداية القرن الرابع الميلادي. ندخل بقى في السبع نصوص دول. رسالة يعقوب 5:7 فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر كذا. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. النص ده نفس معنى نصوص سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. الناس تحت اضطهاد يا جماعة اثبتوا وتحملوا واصبروا وستروا مجيء الرب قريب وهيخلصنا من كل ده. ناشد حنا بيقول ان الناس تصبر تأنوا واصبروا لان مجيء الرب اصبح قريبا على الابواب. في نفس السياق ان ده تعزية اللي انتوا فيه هيخلص. الرب قرب اهو هيجي وهينقذكم من كل ده. لا انقذ ولا حاجة. هنا ويليام ادي بيقول ذكر قرب مجيء الرب علة ثانية للصبر والرجاء. ما فرقش معهم حاجة في الآخر كلهم ماتوا. هنا بيقول لك نقول هنا كما قلنا في الآية السابعة إننا لا نقدر أن نحكم بما قصدوا من هذا المجيء. لا في الحقيقة أنت بتستهبل. ليه بتستهبل؟ لأن المقصود من مجيئه أنه هيخلصهم من اللي هم فيه. واضح جدا المعنى. هنا بيقول لك ليقبل نفس المؤمن عند موته يا سلام أم ليهدم المملكة اليهودية. يعقوب كتب هذه الرسالة قبل خراب أورشليم بنحو 10 سنين. ده طبعا الإيمان التقليدي قال لك يحتمل أنه ظهرت يومئذ بعض علامات قربه. أيوة قربه إيه بالظبط؟ قرب الخراب خراب أورشليم. طيب نص بعد كده في بطرس الأولى 4:7 وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. وهو هنا بيقول لك هذا موافق لقول بولس الرب قريب وقول بطرس إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. أيوة اقتربت دي إيه؟ فات حوالي 2000 سنة ما حصلش حاجة. ويليام ماكدونالد قال لك الإشارة هنا في نظر الشراح في عندك خراب أورشليم الاختطاف رجوع المسيح لكي يملك زوال السماوات والأرض. طبعا ما حصلش من كل ده إلا خراب أورشليم. لكن هنا هو بيقول تعليق في غاية العجب بيقول رقم 4 زوال السماوات والأرض عند نهاية الملك الألفي وهذا الاحتمال الأخير هو الصحيح برأينا وده لسه ما حصلش لغاية النهاردة. أنا حابب هنا علق تعليق لأن بعض الناس ممكن تقولك إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. طب ما هو زيه في قول الله عز وجل في القرآن الكريم اقتربت الساعة وفي آيات أخرى كثيرة بالمعنى ده. لكن في فرق جوهري ما ينفعش تفهم الاتنين زي بعض. ليه؟ أولا اللي مذكور في القرآن الكريم كلام الله عز وجل بمعنى ان ده قياس الزمن بالنسبة لله عز وجل فيبقى قريب وان يوم عند ربك وحسابات الزمن عند الله عز وجل مختلفة. ثانيا ان القضية هنا بمجموع النصوص كلام المسيح اللي بيقول ان من القيام ها هنا قوم فهم كانوا خلاص قربوا على اواخر القرن الاول الميلادي في نصوص سفر الرؤيا وتقريبا كل تلاميذ المسيح كانوا ماتوا فكانوا معتقدين ان خلاص انا اتي سريعا وبالفعل السرعة والقرب بالنسبة لاعمارهم هم وكانوا بيصبروا ويعزوا نفسهم بهذا المعنى. هم كانوا مؤمنين الملك الالفي ده اللي هو مجيء المسيح في ملكوته ان ده هيحصل في اعمارهم في زمنهم. وزي ما هنشوف في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل النص اللي بيقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الجيل المقصود الجيل اللي عايش ده كل ده هيحصل والجيل ده لسه عايش. طبعا الجيل ده مات وشبع موت وكل ده ما حصلش. فلازم تفهم نصوص العهد الجديد في سياق هذه النصوص ومجموع هذه النصوص. طيب ديفيد كويزك قال لك إن كنا نعتقد حقا أننا نحيا في الأيام الأخيرة فلازم بقى نعمل حسابنا. طب وبعدين اللي هو يعني سيبك من النصوص ودلالتها وخلينا نستعد وخلاص. يوحنا الأولى 2:18 أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة. قال لك لا ريب في أن يوحنا رأى علامات مجيء ابن الإنسان الذي قال فيه الرب أما ذلك اليوم وتلك الساعة. طيب وبعدين رأى علامات مجيء ابن الإنسان، هو مات وكله مات وما حصلش حاجة. ديفيد كويزك أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، قال لك عاش يوحنا في توقع دائم لعودة المسيح. توقع دائم لعودة المسيح والمسيح ما عادش ولا حاجة. طيب فيليبي 4:5 الرب قريب. الرب قريب قد تعني أن الرب هو قريب الآن، أو كون مجيء الرب بات وشيكا، وكلا الاحتمالين صحيح، مع أننا نفضل الاحتمال الأخير. ده كلام ويليام ماكدونالد. طب وبعدين ويليام أدي الرب قريب أي مجيئه، وبيقول ولمجيء الرب في الإنجيل 3 معاني، أولها خراب أورشليم. أنا مش قادر أفهم على أساس أنهي نصوص قالوا إن خراب أورشليم ده ضمن مجيء المسيح، مش قادر أفهم. قال لك الثالث إتيانه لدينونة العالم، وبعدين بيقول لك والله إحنا مش عارفين بالظبط هو كان يقصد ايه. لا، هو مفيش غير معنى اتيانه لدينونة العالم، انتوا بتخترعوا اختراعات تانية وبعدين تقولك لا نعلم هو كان يقصد انهي معنى. هنا بقى بيقولك والمرجح انه اراد الثالث اللي هو ايه، اتيانه لدينونة العالم. ايوه، طب ده بقى حصل ما حصلش. هنا بيقول يجوز أن ينسب القرب إلى كل أمر اعتقد أنه لابد من وقوعه في المستقبل وإمكان وقوعه في الساعة الحاضرة. هو قال قريب، قريب بقى 2000 سنة الله أعلم. ده بقى نص مهم، سالونيك الأولى 4:15 فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. أنا ما بقولش الكلام ده من دماغي، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. هو بيعزي الناس المسيحيين تحت اضطهاد، في منهم ناس ماتت، فالمشكلة ايه؟ ده الناس دي ماتت قبل مجيء المسيح، مصيرها ايه؟ فبولس قال فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. أمال ايه اللي هيحصل بعديها بنص؟ هو بيقول لا نسبق الراقدين، الراقدين دول هيقوموا الأول والرب هياخدهم معاه، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم لملاقات الرب في الهواء. النص واضح جدا، نص واضح واضح أهمية النص ده. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. طيب ناشد حنا بيقول إيه؟ يطمئنهم الرسول هنا أن الأحياء إلى مجيء الرب سوف لا يدخلون إلى الملك قبل الراقدين. هنا في تدليسة بسيطة جدا، إيه هي؟ إنه قلب النص من نحن الأحياء إلى الأحياء الباقين بشكل عام. بولس بيتكلم عن نفسه والأحياء اللي معاه، نحن الأحياء، نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. طيب ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ كيف عرف بولس ذلك؟ يرد على هذا السؤال بالقول فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، بالوحي، بكلام ربنا، بكلام يسوع، اللي هو يعني أنا مش بقول الكلام ده من دماغي. لقد حصل على هذا كإعلان مباشر من الرب. طيب طبعا معروف ان بولس مات وشبع موت ولم يكن من الاحياء الباقين، ولا اتخطف في السماء ولا لاقى الرب في الهواء ولا حاجة. قال لك احنا ما نعرفش هو حصل على هذا الاعلان ازاي، بس هو قال نقول لكم هذا بكلمة الرب. هنا بيقول يتحدث بولس عن نفسه كمن سيكون بين الاحياء عند مجيء المسيح. هو مش كمن، هو بيقول كده نحن الأحياء الباقين. خلي بالك هو هنا بيقول حاجة أو حد تاني هيقولها علق برضو وقتها، إن بولس في نص تاني كأنه بيقول احتمال ما كنش موجود، يعني كأني في شك أنا هفضل عايش ولا مش هفضل عايش. احنا هنا بنتكلم عن سالونيك الأولى بيقول فيها إننا نحن الأحياء الباقين، لأن هنا بيقول لك إيه في كورنثوس بولس بيتكلم عن احتمال أن يكون في عداد الذين سيقومون. هنا حسب زمن الكتابة الرسالة الأولى إلى تسالونيكي تقريبا أول حاجة كتبها، وبعدين كورنثوس اتكتبت بعديها. أنا بعتقد أن كده أو كده في مشكلة. إزاي؟ لأن هو قال في تسالونيكي أقول ذلك بكلمة الرب، يعني هو جاب الإعلان ده من يسوع نحن الأحياء الباقين، طيب هو رجع في كلامه وعرف انه لا ده انا هموت، فهو بيستدل بالنص بتاع كورنثوس الثانية: عالمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع ويحضرنا معكم. وهو هنا كورنثوس الثانية في مقابل سالونيكي الاولى، هو تسالونيكي الاولى اول رسالة كتبها، كورنثوس الثانية ده مفروض كتاب شخصية معلمنا بولس القس ماكسيموس صموئيل. كاتب ان بولس كتب رسالته الأولى إلى تسالونيكي 25 ميلادية، إيه الهبل ده؟ 25 ميلادية ده يعني قبل رفع المسيح للسماء، يعني المسيح كان لسه عايش. المفروض إن أول رسائل بولس اتكتبت تقريبا حوالي 51 ميلادية، فواضح جدا إن الأرقام دي فيها مشكلة، لكن هو غالبا فعلا أول رسالة كتبها هي رسالته الأولى إلى تسالونيكي. المشكلة لسه قائمة لأن بولس بيقول نقول لكم هذا بكلمة الرب، فهو بيدعي ان ده وحي من عند ربنا. فاذا كان النص التاني بيعارض النص الاولاني او فيهم خلاف، ده يعني نعتبره ناسخ ومنسوخ ولا نعتبره ايه بالظبط؟ ويليام ادي هنا بيكمل تعليق على النص بتاع تسالونيكي الاولى 4:15، بيقول لم يرد بولس ان يظن التسالونيكيين في امر ذي شأن كهذا انه يتكلم بمقتضى آراءه، ولذلك صرح لهم أن ما يكتبه هنا إنما كتبه بإعلان يسوع المسيح نفسه. يبقى ده بيزود المشكلة زي ما قلنا أنه بيدعي أن الكلام ده بوحي، وبعدين بيقول نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. نفس التدليس إن هو عاوز يقلب النص، بدل ما بيتكلم عن نفسه نحن الأحياء عاوز يخليها عن الأحياء بشكل عام علشان يخرج من مشكلة إن بولس مات قبل ما الكلام ده يتم. فبيقول قصد بالأحياء كل المؤمنين بالمسيح الذين يكونون في الجسد عند مجيء المسيح. طب هو هيبقى من ضمنهم ولا مش هيبقى من ضمنهم؟ فهنا عاوز يخلي التفسير الأحياء بشكل عام. آخر تفسير هنقراه ونبقى نكمل في الفيديو القادم، ديفيد كويزك بيعلق برضو على نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، بيقول أراد بولس أن يعلم أهل تسالونيكي أن الراقدين الذين ماتوا قبل عودة يسوع لن يكون وضعهم سيئا بأي حال من الأحوال، فنحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. هنا بيقول المقصود بنحن الأحياء أن بولس نفسه يشارك في هذا التوقع، وليس سبب ذلك أن بولس كان متمسكا بوعد خاطئ بعودة يسوع في حياته. هو بيحاول يحل المشكلة، هو عارف إن في مشكلة وإن النص واضح وإن بولس بيخلي نفسه من ضمن الأحياء الباقين، لكن الواقع إن هو مات والكلام ده اصلا لسه ما حصلش. هو عارف انت اللي على راسه بطحه بيحسس عليها، وليس سبب ذلك ان بولس كان متمسكا بوعد خاطئ. طب ما ايه الحل يعني؟ ما هو مات والكلام ده ما حصلش، وهو بيقول ان الكلام ده بكلمه الرب وما حصلش، يبقى ايه؟ هو كأن المسيحيين لما بيحاولوا يحلوا المشاكل يعني فسر النص باي طريقه انت عايزها غير ان في مشكله في النص، اخترع براحتك مفيش مشكلة، لكن ده مش وعد خاطئ بعودة يسوع في حياته. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، لكن لسه في النصوص بتاعت كورنثوس الاولى اللي برضو بيتكلم فيها بنفس معنى نحن الاحياء الباقين، وانا ظني والله اعلم ان فعلا هو في تسالونيكي الاولى قال نحن الاحياء الباقين، وفي كورنثوس الاولى قال نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور ونتغير. واضح انه في الاخر يأس من انه هيبقى من الاحياء الباقين، فقال يعني واضح ان احنا هنموت وبقى سيقيمنا نحن ايضا بيسوع. المهم نكمل قراءة النصوص والتفسير في نفس الموضوع، ولسه عندنا موضوع لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، هنتكلم في كل ده بالتفصيل فيما بعد. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.